نكتة غير نكتة بعد بعد نكتة كبعث بعث الشوق في النفس وإثارة الذهن إلى ذلك المعبر عنه بالضمير أولا ثم بالظاهر ثانيا. إذن هذه هي نكتة الخروج عن مقتضى الظاهر إذا كان بأسلوب وضع الضمير في مثل اسم ظاهر. قال هذا إذا كان الخروج عن مقتضى ظاهر شو وضع الضمير في موضع اسم الظاهر. إذا كان العكس وهو إيش وضع الظاهر مكان المضمر يعني الأسلوب يقتضي أن يعبر عن المسند إليه مثلا أو غيره أن يعبر عنه بالضمير فإذا به جاء على خلاف مقتضى الحال فعبر عنه بماذا؟ بالظاهر. في هذه الحالة ننظر إلى هذا الاسم الظاهر الذي عبر به عن اسم الله فإما أن يكون اسم إشارة وإما أن يكون غير ذلك. فإن كان اسم إشارة فالنكتة في ذلك متعددة قد تكون النكتة في ذلك هو تمييز المسند إليه أكمل تمييز وذلك اشتماله على حكم بديع وغريب قلنا يعبر عن ماذا؟ عن الضمير بالاسم الظاهر بخصوص اسمه بإشارة هذه النقطة البلاغية اللي هي تمييز المشار إليه لكمال العناية به تمييزه لكمال العناية به على اشتماله على حكم بديع غريب عجيب وذلك مثل قول ابن الراوندي وهو من زنادقة الشعراء قوله كم عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي طير الأوهام حائرة وطير العالم المحرير زنديق. الزنديق هو من يخفي الكفر ويبطن ويظهر الإسلام. ابن الراوندي هذا قوله يدل على أنه معبود من الزنادقة لأنه يعترض على قضاء الله وقدره ولا يعرف حكمة الله تعالى في خلقه التي أشار إليها القرآن بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ردا على الزعمين السابقين على زعم الإنسان الذي أكرمه الله بالمال على أنه مكرم وعلى زعم الإنسان الذي ابتلاه الله تعالى بالفقر على أنه مهان. يقول إذن ابن الراوندي كم عاقل أعيت مذاهبه بمعنى عاجزت حيله ومذاهبه كلما طرق بابا من الأبواب يجده مسدودا وجاهل تلقاه مرزوقا يعني جاهل ليس له ذكاء وليس له نباهة ومع ذلك تجد الدنيا قد حطت عليه برحلها. يقول هذا بدلا من أن يقول هو أنه قد سبق ذكره في المناسب هنا أن يعبر عن ما سبق ذكره لماذا؟ للضمير. لكن لماذا قال هذا؟ لتمييز المشار إليه لكمال العناية بالمشار إليه وكمال تمييزه والاشتماله على أمر بديع في نظر الشاعر على أمر بديع ولا حكم غريب. شو الحكم الغريب؟ هو كون العاقل قد أعيت مذاهبه والجاهل قد اجتمعت عنده الدنيا. يعني هذا أمر غريب يعني في نظر هذا الشاعر وأمثاله. أما المؤمن الذي يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه فليس هذا عنده من الغرابة لأن هذا مما يعتقده المسلم لكن في نظر هذا الشاعر وفي نظر أمثاله هذا حكم غريب. كيف توقف الأبواب وتعجز حيل العقلاء وتفتح الأبواب وتدر الأرزاق على الجهاد؟ هذا الذي طير الأوهام ترك الأوهام يقول ترك الأوهام أوهام الناس وعقولهم حائرة وطير العالم المحنين زنديقا في نظر القائد. إذن الإشارة هنا ما هي النقطة فيها؟ أرسم الإشارة الذي وضع مكان الضمير النقطة فيه هو تمييز المشار إليه لكمال العناية به لاشتماله على أمر غريب وحكم بديل. وقد تكون الإشارة في هذا المقام أيضا من أجل السخرية بالمخاطر، من أجل السخرية بالمخاطر والتحكم به، كما تقول لأعمى، كما تقول لأعمى هذا الهلال باد بين السحاب، فإن الأعمى المسكين لا يبصر، فكيف تشير له إلى الهلال وهو لا يرى؟ هذا نوع إذن من السخرية والتهكم. وقد تكون النكتة في استجهال المخاطب بمعنى عده جاهلا غبيا لا تتميز له الأشياء إلا بالإشارة إليه، وهذا كقول الفرزدق يهجو جريا في إحدى قصائده: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. عد خصال آبائه ومآثرهم، وفي النهاية أشار إليهم بقوله أولئك، لم يقل هنا هم آبائي. لماذا استعملت من الإشارة؟ تجهيلا للمخاطب، حتى كأن الأشياء لا تتميز له إلا بالإشارة إليها. هذا إذن من باب استجهال المخاطب ونسبته إلى الغباوة والبلاهة وكونه لا يتميز شيء إلا بالإشارة إليه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وقوله فجئني هذا الأمر للتعجيز، إذا جمعتنا المجامع أي المحافل. ثم قال نعم أو عكسه، عكس السخرية هو النباهة والفطنة، هو أن تشير إلى الإنسان، أن تشير إلى المخاطب بإشارة في موضع يقتضي أن تصرح له بالمشار إليه، ولكن لنباهته وفطنته اكتفيت بالإشارة، اكتفيت له بالإشارة من غير تصريح. ولذلك قيل باللبيب يفهم الإشارة، اللبيب يفهم الإشارة، بالإشارة يفهم اللبيب، بالإشارة يفهم اللبيب، أو اللبيب يفهم الإشارة. هذا إذا كان الاسم الظاهر ما إشارة، أما إذا كان الاسم الظاهر الذي وضع في مكان الاسم المضمر غير اسم الإشارة فنكتته ما هي؟ قال نكتته هي زيادة التمكين في قلب السامع والمخاطب، زيادة التمكين، كما في قوله سبحانه وتعالى من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يقل سبحانه وتعالى هو الصمد، مع أن من الإجلالة قد سبق ذكره، فلماذا لم يقل هو الصمد بل قال الله الصمد؟ يعني صرح بالاسم الظاهر مكان اسم المضمر لزيادة التمكن في ذهن السامع، لأن تكراره مرتين يزيد فضل تمكنه، لأن الشيء كلما تكرر تقرر. هذه نكتته في مثل هذا المقام، مثل هذا المقام الذي هو سورة الإخلاص. وقد تكون نكتته أي نكتة وضع المظهر مكان المضمر، قد تكون نكتته هي الاستعطاف والاسترحال، كقول الداعي: إلهي عبدك العاصي أتاك دعاك قد أتاك معترفا بذنبه. فقول القائل إلهي عبدك ولم يقل أنا جئتك داعيا، فالقال مثلا عبدك، فما هي النقطة هنا في التعبير عن المضمر باسم الضائر؟ هي الاستعطاف والاستفهام. وقد تكون النقطة هي إدخال الروعة والمهابة على قلب المخاطب، كما في قوله تعالى إن الله يأمركم، لم يقل سبحانه أنا آمركم. لماذا؟ لأن المقام مقام تخويف وإدخال روعة ومهابة على المخاطبين من أجل أن يمتثلوا أمر الله ويقدروه حق قدره. وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وما إلى ذلك من الشواهد الكثيرة في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل قول القائل أمير المؤمنين بالباب، ولم يقول هنا مثلا أنا بالباب، لأن لفظ أمير المؤمنين الذي وضع موضع الإضمار يدخل المهابة والروعة على قلب المخاطب. طيب إذن هذه هي بعض نكته حين يكون المستدل إليه أو غيره، حين يكون قد عبر عنه الظاهر بدلا من الضمير. وإلى هذا أشار بقوله أو دعو الظهور، يعني حين يؤتى بدلا الظاهر بدلا فتكون النكتة هي المدد، أي زيادة التمكين، زيادة التمكين في قلب السنة. المدد هو زيادة، والمدد لنكتة التمكين الله الصمد، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى قول الله حفظه الصمد. فقد عبر هنا عن المضمر بالاسم الظاهر لزيادة التمكين. قال وكذلك قصد الاستعطار في المثال الذي سبق، وكذلك قصد الإخاف. قال نحو الأمير واقف بالباب. قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات بعض الأساليب العربية التي تخرج عن مقتضى الظاهر، أي تأتي في اللغة العربية على خلاف مقتضى ظاهر الحال. وهذه الأساليب قد عد منها المؤلفون في هذه الأبيات أنواع، منها وضع المضمر مكان الظاهر، ومنها العكس ووضع المظهر مكان المضمر، ومنها كذلك الالتفات الذي سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله تعالى، ومنها كذلك إجابة السائل بغير ما يترقب، إجابة السائل بغير ما يترقب، وتلقي المخاطب بغير ما يترقب، ومنها القلب الذي سيأتي. هذه الأساليب كلها قد خرج الكلام فيها عن خلاف مقتضى الظاهر للنكت البلاغية التي سبق فيها. قد لاحظنا أن كل مكان خرج فيه الكلام عن مقتضى الظاهر فإنما يكون خروجه بسبب نكتة بلاغية. وقد حاول علماء البلاغة أن يجمعوا لطالب العلم هنا تلك القواعد التي على أساسها يمكنه أن يفهم النكت البلاغية حيثما ورد الكلام متضمنا لها في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام العرب حيث هو. قال فضافة مراد لكونه أو لا به وأشبارات رفيق كبير وضعفاء، يشير بهذين البيتين إلى أسلوب آخر من الأسلوب من أساليب الخروج عن مقتضى الظاهر، وهو الأسلوب الحكيم الذي يسمى عندهم بالأسلوب الحكيم، ويسمى عندهم بإجابة السائل أو المخاطب بغير ما يترقب. وإيضاحه هو أن تجيب المخاطب إجابة مخالفة لمقصوده، تنبيها له على أن الأولى له والأجدر به أن يطرف كلامه إلى هذا المعنى الذي مدكه أنت إليه. وأمثلته في الكلام كثيرة، ومنها قول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالعطاء. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قصد بالتثقيل هنا الشاعر شدة المؤونة والكلفة، فحمله المتكلم على غير قصده حيث قال له: قلت ثقلت كاهلي بالعطاء، أي ثقلت كاهلي بالمنان والعطايا والمواهب. فهو قصد بالتثقيل شيئا وحمل المتكلم كلامه على خلاف قصده. ومن المثال الذي ذكره المؤلف بقوله تحت قصة الحجاج وقبعطار، الحجاج يوسف الأمير المشهور الذي كان على العراق في زمن عبد الملك مروان، وأما القبعطار فقد كان شاعرا مشهورا، وجيء به ذات يوم إلى الحجاج بن يوسف وهدده الحجاج قائلا: لأحملنك على الأدهم. يقصد الحجاج في الأدهم القيد الذي يوضع في الأرجل، لأن الأدهم يطلق ويراد به القيد الذي يوضع في الأرجل. قال الشاعر: أوعدني في السجن والأداهم، فرجلي فرجلي فرجلي شتمة المنافي، أوعدني في السجن والأداهم. انقبض الحجاج بالأدهم القيد، لكن قبعطار حمل قبضه هنا على خلاف مراده، حمل كلامه على خلاف مراده، إذ قال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهر أو الأدهم. فقال الحجاج مرة أخرى: ويحك إنه حديد، يشير بهذا إلى أن الأدهم الذي يقصده هو من الحديد. فحمل القبعطار كلامه أيضا على خلاف قصده، فقال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بريدا، فعفى عنه بسبب هذه الحكمة وهذا الذكاء. فهذا الأسلوب فيه الخروج عن مقتضى الظاهر، حيث أن السامع حمل عقاب المتكلم على خلاف قصده، وهذا كثير في الكلام العربي. ونكته هنا نكته بحسب المواضع التي ذكر فيها، ومن هذا المعنى أيضا، ومن هذا الأسلوب إجابة السائل بغير ما يقصد من سؤاله، تنبيه على أن الأولى به والأشبر به أن يسأل عما نبه إليه، أن يكون سؤاله عما نبه إليه. ومثاله قول الله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون، أجابهم الله تعالى بقوله: ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. هم سألوا عن ماذا ينفقون، فأجابهم الله تعالى عن ماذا، عن فيما ينفقون، أو عن الجهات التي ينفقون أمواله فيها، لأن الله يقول لهم لا ينبغي السؤال عن الذات التي ينطق منها، وإنما ينبغي السؤال عن الجهات التي تطرق إليها النفق. قال إن هذا هو الأهم، ليس الأهم أن تسأل عن الشيء الذي تنفق منه، لأن هذا حاصل. الله قد أمر بنفقة الأموال، أنفقوا مما رزقناكم، وكأن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلاف، ومدح المنفقين من أموالهم فقال انفقوهم ومما رزقناهم ينفقون. لكن المهم الذي ينبغي أن يسأل عنه هو الجهاد الذي تصرف إليه النفقة. وهكذا قد يسأل الإنسان سؤالا فترشده أنت بإجابتك إلى أن الأولى به أن يسأل عن المهم من ذلك، وترشده إلى الأمر الذي كان الأشبر الأحق به أن يسأل عنه. هذا إذن أسلوب من أساليب خروج الكلام عن الصغار، والمسمى عنده بالأسلوب الحكيم أو المسمى بإجابة السائل أو المخاطب بغير ما يفرق. ومن هذه الصور التي يخرج فيه الكلام عن الظاهر أسلوب الانتفاض، كتاب الإدارة الثلاثة يتجد الانتفاض. ومعناه هنا التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة التي هي التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عن ذلك معنى في آخر من هذه الثلاثة. التعبير عن معنى المعنى واحد من هذه طرق الثلاثة اللي هي تكلم خطاب، ثم التعبير عن ذلك المعنى في نفس واحد من هذه الأمور الثلاثة. أن تعبر عن ذلك المعنى داش في المفرد، ثم تعبر عنه في المثنى أو الجمع، أو تعبر عنه بالمثنى ثم تعبر عنه بالمفرد أو الجمع، أو تعبر عنه بالجمع ثم تعبر عنه بالمفرد أو المثنى. فالصور إذن ستون: انتقال من مفرد إلى مثنى، انتقال من مفرد إلى جمع، انتقال من مثنى إلى مفرد، انتقال من مثنى إلى جمع. تكلم الخطاب فيها، إذا الانتقال من التكلم إلى الخطاب، الانتقال من إلى الغيب، التكلم إلى الغيب، الانتقال من الخطاب إلى التكلم، الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، الانتقال من الغيبة إلى التكلم، الانتقال من الغيبة. فهذه إذن يقولها لها أسئلتها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي بعض أبيات الشعر. فمن أمثلة الانتقال من التكلم إلى الخطاب قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. عبر بماذا؟ بالتكلم في قوله ما لي وأعبد وفطرني، ثم انتقل بعد ذلك إلى خطابه بقوله وإليه ترجعون. وهذا فائدته هو أدب الدعوة، هو استقطابهم، هو استقطابهم إليه وشد انتباههم إلى كلامه، لأنه لو خاطبهم أول مرة بقوله وما لكم لا تعبدون الذي فطركم لفروا عنه ونفروا عنه وتفرقوا عن مجلسه لأنه سيحسبون ويقالون أنه يذمهم وربما كروا عليه فحسبوه. ولكن عندما أراد أن يعبر عن الرجعة خاطبهم وذلك من أجل أن يذكرهم بأنهم راجعون إلى الله. المثال الثاني وهو الانتقال من التكلم في الغيبة. قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك عبر بضمير التكلم إنا أعطيناك ثم انتقل إلى الغيبة بقوله فصل لربك ولم يقل فصل لنا. الصورة الثالثة الانتقال من المخاطب أو من الخطاب إلى التكلم مثل قول الشاعر صحابك قلب بالحسان قارون صحابك قلب بالحسان قارون وعيد الشباب عصر حان مشير يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب صحابي صحابي معنى ذهب بك صحابك قلب في الحسان أي في النساء الحسان قاروب صحابك في قلب في الحسان قاروب أي ذهب بك القلب في جمال النساء يقرب بك يقرب بك وعيد الشباب بعدما ذهب الشباب وأدبر وتولى وعيد صغير بعد عصر حان نشيب عصر حان نشيب أي في العصر الذي حان فيه شيب يكلفني ليلا. فهنا بدأ بالخطاب ثم انتقل إلى التكلم لأنه لم يقل يكلفك لم يقل صحابك يكلفك بل قال يكلفني ليلى يكلفني ليلى وقد شط وليها شط بمعنى باعودة والولي هو القرب شط وليها أي باعودة قربها يقصد أن قلبه يكلفه و يشق عليه ويحثه على ليلى بعدما بعد قربه بعدما بعد قربه يكلفني ليلى وقد شق وليها وحالت وعادت بيننا عواد وخطوب أي صار بينه وبين ليلى عواد وخطوب شاهد عندنا في قوله يكلفني بعد قوله بيك والأسلوب الرابع وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة إلى الغيبة. مثال قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم لم يقل وجرينا بكم بدأ بالخطاب ثم انتقل للكلمة ثم الأسلوب الخامس وهو الانتقال من الغيبة إلى التكلم إلى التكلم من الغيبة إلى التكلم كما في قول الله سبحانه وتعالى الله الذي أرسل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسوق نار الله الذي يرسل الرياح يرسل ضمير يخبر هو وإذا من ماذا من الغيبة انتقل هنا من الغيبة إلى ماذا إلى التكلم في قوله تبلغ النار ولم يقل فتقار. أما الأسلوب السادس والأخير فهو الانتقال من الهيبة إلى الفقار، كما في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل مالك يوم الدين إياك، مالك في ضمن تذكره هو. فهو الآن بدأ بمن، ثم انتقل بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأساليب الستة كلها تسمى عندهم بالالتفات، وفائدتها العامة إجلاب ذهن المخاطب وشد انتباهه إلى الكلام، لأن المخاطب كلما شددت له الأسلوب كلما تشدد فيه الانتباه، كلما شددت له الأسلوب كلما تشدد فيه الانتباه، لأن لكل جديد لذة. وقد يكون لكل موضع نكتته الخاصة به، كما نبهنا على ذلك في أمثلة السابقة. وهذا ما نقول والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القانون، والوجه الاستجلاب الفائدة والحكمة، والوجه الاستجلاب للخطاب استجلاب المخاطب وحب الانتباه إليه، والخطاب الذي تلونه له وتنوعه لا، لأنه إذا كان خطاب على وسيلة واحدة فإن الذهن يبقى على وسيلة واحدة، ولكن إذا تغير الأسلوب يتغير كذلك الانتباه والذهن، يبقى على وسيلة واحدة. وقد يكون لكل موضع نكتة خاصة به، ولهذا قال يعني بعض تلك الأبواب لها نكتة تخصها. ثم قال ثم أشار الشارح ناقلا عن السيوطي رحمه الله إلى مسألتين داخلتين في هذا الأسلوب، وهو أسلوب الاتباع. المسألة الأولى هو التعبير الواحد المفرد أو المثنى أو الجمع بعد التعبير عنه بآخر، بعد التعبير عنه بآخر، إذن يقع التعبير بالمفرد ثم بالمفرد عن ماذا؟ عن الاثنين أو عن الجمع، ويقع التعبير بالمثنى عن المفرد، ويقع التعبير عن المفرد أو المثنى. إذن التعبير بواحد من المفرد أو المثنى أو الجمع عن واحد آخر منه، عن واحد آخر منه، واحد آخر منه. إذن فكم صورة تكون عندنا أيضا؟ التعبير بالمفرد عن المثنى، التعبير بالمفرد عن الجمع، التعبير بالمثنى عن المفرد، التعبير بالمثنى عن الجمع، التعبير بالجمع عن المفرد، التعبير بالجمع عن المثنى. مثال التعبير بالمفرد عن المثنى، أو الشاعر فرج الخير وانتظري إياك إذا ما القارض العنزي آب، فرج الخير، رج فعل أمر بمعنى الرجاء، من الرجاء وهو تمني حصول المحمود، تمني حصول المحمود. فرج الخير ويخاطب الآن امرأة، وانتظري إياه بمعنى رجوعي إذا ما القارض، القارض هو الذي خرج يبحث عن حب ينبت في البادية يسمى بالقاري، يسمى بيش بالقارض. إذا ما القارض العنزي، العنزي نسبة إلى عنزة وهي قبيلة سقطت منه التاء، لأن من الداء فاء الثاني تحذف عند النسب. هذا بمعنى رجع. فهنا عبر بالمفرد عن المثنى في ذي المثنى في هذا الباب قارضان، لا يقال قارب وانما يقال قاربا. ومنه المثل حتى يغوب قارضان، لمن حتى يصل. سبب هذا المثل هو ان رجلين من الباديه خرجا يطلبان هذا النوع من الشد الذي هو قارب، فلم يرجعا، خرج يطلبان حتى يرجع عدده، فصار يضرب به المثل فيقول فيقال حتى يؤوب، بمعنى رمى عمرو يشعر ابدا حتى يؤوب القارب. فقوله هنا لزوجته اذا مقارض ماذا يقول؟ مقارضين، فعبر عن المثنى في الاخرى. الثاني التأثير عن الجمع في المفرد، ومن قول الشاعر وذبيان قد زلت بأقدامه النعل، المقصود بالنعل هنا النعال، لأن ذبيان ليس لها نعل واحد وإنما لها عدة نعال، فعبر عن الجمع في المفرد. المثال الثالث وهو التعبير عن المفرد بالمثنى، تعبير عن المفرد بماذا؟ بالمثنى. قال الله تعالى ألقيا في جهنم، إذ المقصود هنا هو واحد. ألقيا في جهنم وكل الثالث عن هنا واحد على أحد الأقوال، إن وقيل المراد بالمثنى على حقيقة يوم بركان، وقيل إن الألف هنا منقلبة عن نون التوكيد خفيفة، لأن التوكيد خفيفة يقلب عليها لما عندهم في عليها. وقيل ان المراد بالاثنين هنا ايش؟ واحد. ومن قول امرئ القيس قتال ابكيني ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول بحومه، المراد في هنا شخص واحد وخاطبه بالمثل. المثال الاخر هو التعبير عن الجمع بالمثل، التعبير عن الجمع بالمثل كما في قوله تعالى إذا صار كرادين، إذا يصاب بالكرادين هنا التثنية وإنما يقصد بها التكثير، المقصود هنا كراد وكراد. ومنه لبيك إذا يصاب به تربيتان ويصاب به أربع تربية. المثال الخامس وهو التعبير عن المفرد بالجمع، التعبير عن المفرد بماذا؟ بالجمع. وقول الله عز وجل ارجعون، فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، إذ ولا يخاطب هنا إلا واحد وهو الله، فعبر عنه بالجمع. المثال الثالث والأخير التعبير عن المثنى بالجمع، التعبير عن المثنى بماذا؟ بالجمع. فمثال قول الله عز وجل فقد طابت قلوبكما، إذ المقصود قلباكما، وهو قلب حفصة وعائشة رضي الله عنها، فعبر عن المثنى بماذا؟ بالجمع. أما المسألة الثانية فهي انتقال من المفرد بالمثنى أو من المفرد بالجمع أو من المثنى إلى المفرد أو من المثنى إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد أو من الجمع إلى المثنى. فكم الصورة إذا؟ ست صور. الصورة الأولى الانتقال من المفرد إلى المثنى، مثال قول الله عز وجل ثبتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما، الخطاب في الأول هنا كان لواحد وهو لتلفتنا، فلما قل لتلفتان هنا قال لتلفتان، ثم انتقل إلى ما هو إلى المثنى وقال وتكون لكما. المثال الثاني انتقال من المفرد إلى الجمع، انتقال من إيش؟ من المفرد إلى الجمع. أو قتاله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، دخل في الخطاب المفرد وهو النبي إذا خطاب الجماعة طلقتم. المثال الثالث: الانتقال من المثنى المفرد بقرنيش من المثنى إلى المفرد، قال الله تبارك وتعالى: فمن ربكما يا موسى؟ فالخطاب أولا للمثنى ثم انتقل للمفرد، ربكما لم يقل يا موسى وهارون، فقال يا موسى. مثال الرابع: انتقال من المثنى إلى الجمع، من المثنى إلى الجمع، ومن قول الله تعالى في الخطبة: وذلك مبتدا وآل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا، واجعلوا إذا الخطاب في الأول كان للمثنى، تبوأ لقومكما ثم جاء بالأمر الجمع وهو واجعلوا. المثال الثاني وهو الانتقال من الجمع إلى المفرد، من الجمع إلى المفرد، مثال قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وأقيموا خطاب الجماعة ثم جاء خطاب المفرد وهو وبشر. مثال الثالث والأخير وهو الانتقال من الجمع إلى المثنى، ومن قول الله تبارك وتعالى: يا معشر المؤمنين إن استطعتم تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، كل ضمائر الجمع. ثم انتقل إلى المثنى: فبأي آلاء ربكما؟ إذن هاتان آلتان داخلتان في أسلوب المقال، وصيغتان وملئات اوردوا وقالوا منه الكثير وانشدوا وزهيد وربنا ورسول تعملون فيه من التالي: خروج المقصود الظاهر، الاسلوب الذي يسمى عندهم بالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه، كثيرا ما تجد التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه، هذا في القران الكريم من قول الله عز وجل: فإن انفق في الصور فابا ذيعا، لم يقل فيجزاه، لماذا؟